السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقلنا: ما الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحين قليل في أناس فاسدين كثير، ونحن نسلم بغربة الإسلام في هذا العصر وفي غيره، والغربة واضحة والغربة متنوعة، فقد تكون غربة شرائع، يعني هدي يظهر في هذه البلدة وهدي لا يظهر في البلدة التي بجوارها، فهي غربة شرائع. قد تكون هذه الشريعة في هذه البلدة موفورة ومعروفة وفي البلدة الأخرى غير موجودة، وغربة بلدان وأماكن، بلدان لم تعرف الدعوة ولا تخطو خطوات في طريقها، فلتجد الإسلام غريبا بكامله في مثل هذه البلاد. والواقع المر الذي نحياه، وأقول الواقع المر، رغم ظروفي الخاصة الصحية لبيت الدعوة، والله أعلم بنيتي، لأني أريد أن أنفخ في الدعوة مرة ثانية، لأن الناس بعد أن من الله عليهم بحاكم مسلم ظنوا أنهم في دولة خلافة، ومعنى أن في دولة الخلافة لسنا في حاجة إلى دعوة ولسنا في حاجة إلى علم. سبحان ربي، لو طرحنا الموقف في مكة والموقف في المدينة، هل انتهت الدعوة في المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة وأقامها؟ هل انتهت؟ نقول الدعوة كانت في وقت الجاهلية والمعارك مع الفتن وعناد والمستكبرين، ونحن نطاولهم في الاستكبار. لما هاجر قال: خلاص وصلنا لسدة الحكم، يبقى نحن في غنى عن هذا العلم وفي غنى عن الدعوة إلى الله تعالى ودعوة الناس لله. ما الذي جرى لعقول هذه الأمة؟ إن التغريب الثقافي والعلمي أراه واضح جدا في البنية العلمية في بلادنا، واضح وضوح تام. ولعل في دروس السيرة من سنوات قلت: مجرد ذكر كلمة مدرسة يدل أن هذا تغريب، لأن النبي لما ذهب يدعو اليهود في بيت المدراس، بيت انتبه، بيت المدراس، وبيت المدراس هو المكان التعليم اليهودي، وما زلنا إلى يومنا هذا نسمي أماكن التعليم مدرسة. ما هذا؟ أمة لا عقل لها أو لا علم لها؟ أكلنا فشبعنا فنمنا، ظننا أن الدنيا صارت مفاتيحها في أيدينا. ما هذا الكسل؟ ظروف الخاصة صعب على أخرج من البيت، لا أخرج، والله لا أخرج من بيتي. ولكن لما جاءتني هذا أوربي برغى مسافة طويلة جدا، يعني من قرابة الساعة الثانية وأنا خارج من البيت لحد ما وصلت هنا، شوف كم ساعة قد إيه، مع هذا الجسد العليل لابد أن ننفخ في الدعوة مرة ثانية، ننفخ فيها الروح، حتى لو سنزحف على ركبنا وعلى بطوننا كالثعابين حتى نصل إلى مكان الدعوة. دعوة لا تنتهي أبدا إلى أن تقوم الساعة. علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يدعو، كان يدعو وهو راكب. لما أردف معاذ بن جبل قال: يا معاذ، أتعلم حق الله على العباد؟ قال: ماذا؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وقال: يا معاذ، قال: لبيك، ما تعرف حق العباد على الله إذ هم عبدوه؟ قال: ماذا؟ قال: يدخلهم الجنة. ده راكبين على الأخذ الحمار والنبي بيدعو وراكب على الحمار، سبحان الله. ما ترك مكان، ما ترك شيء إلا ودعا فيه الله تعالى. ابن عباس بيأكل معاه على الصف في الطبلية ولقى ايده بطيش كده في الصحفة، قال له: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. دعوة على الطبلية؟ أي لا أترك الدعوة حتى وأنا بأكل، مستحيل. إن غربة الإسلام تكون قاتلة إذا انتهت الدعوة. ينداح ظلام الغربة بشمس الهداية إذا انتشرت الدعوة بين الناس، وصار كل مما يدعو إلى الله تعالى. قل: هذه سبيلي، اسمع الكلام اللطيف الجميل، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الآية تلزم كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، تلزمه أن يدعو إلى الله تعالى. إذا كنت تابع له هذا سبيله، هذا سبيله. يبقى بناخد درس هنا في المسجد، في المركز، في القرى، كله بينتشر في القرى. لابد أن تدعو إلى الله تعالى، لا تترك دعوة إلى الله تعالى حتى في أحلك المواقف وفي أصعبها. النبي صلى الله عليه وسلم هو مهاجر، وتعلمون وهو مطلوب، كل الجيوش الكافرة تبحث عنه، وحاطين بقى فيزا ضخم 100 ناقة، لا يمسك محمد 100 ناقة حي أو ميت، زي ما انت بتسمح في دور كفر كده. لحقوا فلان ولحقوا فلان ولحقوه ناس كتير، ده الأجر غالي. وتضيع ثانية في الطريق معناها ايه؟ هيعتق؟ لا يلتفت، لو التفت التفت كده يبقى ضيع وقت. قابله في الطريق رجل من المدينة وهو في تجار من قومي، وكلهم في تجارة، كانوا في تجارة ومعهم أثواب. بريدة ابن الحصين رضي الله عنه وعن أبيه، جايين من تجارة، والنبي وهو وقر مع بعض ماشيين في الهجرة، وطبعا لو التفت هياخد وقت، وياخد وقت يبقى هيدركه الطلب، واحنا بنفر من الكفار ده في حياة هجرة وحياة الطلب. ومع ذلك هذه الشدة وهذا الكرب وحالة الطوارئ الأولى، فوجد هؤلاء القفوا أيها الركب، اقف انت وهو. نعم، انت مين؟ قال: ما لكش دعوة، انا مين؟ ما همكش اسمي. هيعمل لك اسمي ايه؟ هتاخد من اسمي ايه؟ النهارده بعض المشايخ عمل نفسه قداسة، بقى شيخ مقدس كرادلة. وسنذكر اليوم حديث ضمام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل نفسي قداسة، وحديث مفيد جدا أهديه للدعاء ليس لكم. عاوز نتعلم. الذين لا يدرسون سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه. أنت تعرفه بالاسم، لكن شمرت وفتحت كتب السنة وقعدت تدرس وعرفت هو مين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما تعرفش عليه لسه. والقيامة هتقوم الدنيا انتهت، ومع ذلك أنت لم تعرفه بعد. بضرير انك سمعت لنفسك حداثه. لو انت امام المسجد قال سيدنا الشيخ، لو واحد قال لك انا امام المسجد وسيدنا الشيخ، الله، قداسه؟ قداسه دي عند الكرادله، مش عندنا، مش عندنا القداسه. انت رجل يعني ذو مهمه، بتأدي مهمه لله تعالى. فلما قابل بريده قال: هل لكم في خير؟ قالوا: وما الخير؟ قال: ان تؤمنوا بالله ورسوله. فامنوا بالله ورسوله، ده مطارد. خلي بالك ان البوليس وراه بيدوروا عليه. اما تيجي تتناقش مع مجموعه اجف تناقش، ده بيجي وراك. ولحقوه كم مره وعم الله عليهم، فشرح لهم الاسلام ودعاهم اليه فاسلم الركب. قال ابو بكر: اول ثياب بيضاء لبسناها من بريدة ابن الحصيب يوم أن أدركناه في يوم الهجرة فكساني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، كان جاي من تجارة ومعهم ملابس فكسوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر مش نسيها حتى وفي خلافته بيقول كده، بيقول أول ملابس البيضاء اللي لبسناها بعد الهجرة الذي كسناها بريدة ابن الحصيب لما أدركناه وأسلم وأسلم وأسلم وهو في الطريق، أو هو في الطريق وهو بيأكل يدعو وهو بيأكل. ما خلقنا إلا دعاء، ما خلقنا إلا دعاء. إذا كنت بتفهم في القرآن بتقراه، الله يرحمه الشيخ الألباني بيجي واحد بيكلم بيقول له أنت بتقرأ القرآن، عمل مخالفة تقرأ القرآن، قال أقرأ، قال له ما بتفهم، كان حاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنت بتفهم يعني تقرأ تفهمش. القرآن بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. معنى انت شهيد على الناس يعني انت امام لهم، انت امام الدنيا، انت لا تحكم عليهم. وكلمة الوسط، الوسط الذي يأتي اليه النازل وينزل اليه العالي، يعني قريب من اللي تحت وقريب من اللي فوق، يعني الدور الاوسط في العمارة اللي فوق يعرف ينزل له واللي تحت يعرف. والدعوة كده دعوة بسيطة، والدعاء بساط عنده ثلاثة وبساط، يعني الفلاح يكلمه والكبير والرئيس يكلمه، يعني عنده تواضع وعنده إخبات وعنده ثلاثة ولين، إن اللي فوق يكلمه واللي تحت يكلمه. وهذا جعالة من الله تعالى، وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس. الأمم هتقول علينا إيه لما تيجي الأمم أوروبا وأمريكا والقارات ويسألهم الله لما لم تؤمنوا بالله ورسوله؟ قال ما نعرفش. تعرفوش إزاي؟ مش كان فيه مسلمين في الأرض؟ قال كان فيه مسلمين بس ما دعوناش. يبقى عليك الإصر، عليك الإصر. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وشوف المكان بتاعنا فين، في وسط العالم، شمالك أمريكا ويمينك آسيا بطولها وعرضها، وإحنا اللي في الوسط في وسط العالم، وذلك الكعبة وسط العالم. وقلت كثيرا في دروس السيرة، أتيت بفرجار يعني ببرجل وحطيت سنه على ظهر الكعبة ولفيته، هيديك دايرة، لأنها سرة العالم بالضبط، يعني نحن وسط العالم، يعني نقدر ندعي آسيا ونقدر ندعي أفريقيا وندعي أمريكا وأوروبا في الشمال والجنوب، لأن احنا وسط. أستطيع أن أرسل وفودي إلى كل مكان تدعو إلى الله تعالى، هذه مهمتي، إنقاذ البشرية من الضلال وإخراجها من الظلمة إلى النور، هذا واجب علي، هذا فرض على كل واحد منا. وإحنا فين وأمريكا فين وأوروبا فين؟ يقول لك الله أنت ما تعلمتش، أنت ما تعرفش قيمة الدين اللي أنت ما تتبعه، ده الدين له قيمة أنت لا تعرفه بعد. ولذلك الرحالة الفرنسي المستشرق المعروف جوستاف لوبون، ده مستشرق، بيقول عجيب هذا الدين وعجيب أتباعه، ده الكلام ده في القرن الوسطي الإسلامي، قال يخرج التاجر المسلم إلى جنوب آسيا وإلى إفريقيا ويترك دينه معه قبل أن يرجع. الله أكبر، ده رجل مستشرق بيكتب وبيقلب بيقول شوف إيه الدين ده انتشر إزاي، هل في دعاه من افريقيا ولا اسيا؟ قال له ابدا، كان التاجر المسلم يذهب الى هذه البلاد يبيع ويشتري ولا يمضي الا هو ترك دينه ايه وراه، يعني بيدعو الناس لله تعالى، فانتشر الاسلام هذا الانتشار. ده راجل فرنسي بيقول كده، بيقول انتشار الاسلام مش بعتنا دعاه ورجال ابدا. وده قوله تعالى واجعلني مباركا اينما كنت، وحط دائره تحت كلمه اينما كنت، دي أينما كنت يعني في أي مكان أروح فيه سأكون مبارك، أدعو إلى الله تعالى، أترك ديني ورائي، لا أترك هذه البلد، سيحاسبني الله تعالى إن لم أقل في هؤلاء كلمة، لأننا داعية، خلقنا الله هكذا أمة داعية، أمة دعوية لابد أن ندعو إلى الله تعالى. أنا أفاجأ بعد ثورة يناير وبعد ما مسك الرئيس مرسي وصلنا للخلافة الإسلامية، خلاص مش محتاجين لا دعوة ولا مساجد تشتغل أي حاجة. ندعو إلى الله تعالى في كل مكان مهما طالت المشوار وعظمت المشقة. انظر على الطبري يقول يا غلام اعمل ايه؟ سمي الله وكل بيمينك. شفت الكلام؟ شفت الادب؟ وكل مما يليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيحترم ذاتك، عاوز يكون لك شخصيه ذاتيه محترمه. اما تاكل من هنا وتكلبش من هنا وتلاقي دراعك يبقى شكلك منظرك قبيح، يعني معناه انك مفجوع، صورتك الذاتيه مش مظبوطه. ولكن محمد عاوز يكون لك صوره ذاتيه، وكل مما يليك، يعني خليك عندك حشمه، محتشم، مؤدب. وهو حريص على ذلك، حريص عليك بالمؤمنين، حريص والله علينا، حريص يديك صوره فوتوغرافيه جميله رائعه، ما يبقاش شكلك شائك في كل سنتي لو تخللتها تتعجب، تتعجب، يكونك تكون شخصي. سبحان الملك، كل هذا نحن بعيدون عنه وهو يعلم في كل وقت. أردف ابن عباس يوما وقال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاك، الحديث انت عارفه، علمه وهو راكب وراه برضه، وهو راكب وهو ماشي وهو قاعد وهو بياكل وهو بيشرب، في كل أحواله يعلم. نعم، لأنه بعث معلم، بعث داعية، وأمته من بعده بعثت كذلك أمة داعية، واجب عليك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم، وحط طبق منكم دي حط على دائرة منكم، يعني أنتم يا مسلمين، منكرا فليغيره، فليغيره. وده بقى الدرجات، هيتغير باليد غير باليد، هيتغير باللسان غير باللسان، هكذا فليغيره. لأن لو شاع المنكر يبقى وجه المجتمع مش هيكون مجتمع إسلامي. لو تركنا المنكر بقضه وقضيره يبقى هذا المجتمع يكون مجتمعا إسلامي. اللي عاوز يعمل حاجة يعملها، وده الديمقراطية اللي عاوزان الجماعة اللي بيتجمعوا نفسهم الأحزاب الآن، يقول لك الإسلام غلب، إحنا هنجمع كل الزبالة ونحطها في صفيحة واحدة، يبقى حزب الليبرالي. نقول لهم حطوا كلكم في الزبالة، الزبالة كلها جمعوها. عاوزين حرية. يعني ايه حرية؟ عاوزين حرية ملهاش نهاية. يعني ايه ملهاش نهاية؟ يعني تزني في الشارع؟ تمثل أفلام في الشارع؟ ما لكمش دعوة بينا. إحنا منهجنا كده. قلت له أنا منهجي إني هعدمك في الشارع. هعدمك في الشارع. وإحنا منهجنا كده. هو شغلنا كده. كل واحد بقى يشتغل بالمنهج. أنا هنزل عليك منهج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طالما رضاه إذن هو لا يرضى بغيره. فلو حكمت بغيره لا يرضاه ولا إيه؟ ده مفهوم الآية في سورة المائدة أقرأها. ورضيت لكم الإسلام دينا. يا سلام، أنت رضيت لنا؟ خلاص. ونحن في رضاك. نفعل ما يرضي الرب. هي بلد زبالة ولا ده بلد مسلمة؟ ده من أكابر بلاد المسلمين في العالم، يعني مصر والسعودية دول جناح الإسلام. لو امتهن الإسلام في هذين البلدين لم تجد إسلام في غيرهما. أنا سافرت كل البلاد ما لقيتش إسلام في أي مكان. رحت البحرين لقيت أمريكا مش البحرين. كل البلاد سافرت ما فيش، روح الجزائر ما فيش إسلام، تونس ما فيش إسلام. تنزل مصر تلاقي الناس حشمة، هيكون مفرط مقصر ولكن محتشم. يعني ما عندوش انفلات في اخلاقه وانفلات في تصرفاته، يعني يجي منه نقدر نصلحه. يبقى في شرط في الثوب نقدر ايه نحيكم، يبقى الشرط ده نضيقه احنا نقدر عليه. يبقى نشتغل قبل ان يتسع الخرق على الراكع، ولا نسيبه لما ينفتح خالص ويبقى صعب. ده دورنا يا دعاء، انتم دعاء. لو انت فلاح بلا تقرا وتكتب انت داعيه. ابو هريره لا يقرأ ولا يكتب والله راوية الإسلام، راوية الإسلام لا يقرأ ولا يكتب. تخيل، والله من العجائب في علم الحديث عندنا، لا يقرأ ولا يكتب، ما بيعرفش يكتب، ما تعلمش، اللي هو راوية الإسلام. معظم الحديث رواه أبو هريرة، استخدم بقى الذاكرة بتاعته ودعا النبي يدعي له، قال له أنا يعني أكتب وأقفل اثنين الحديث، قال له فرقة حجر، فرقة حجر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمه إليك، فضمه إليك. قال والله ما نسيت حديثا بعد ذلك. خد بركة، ما هو هيعمل إيه؟ ما عندوش إمكانية، ما تعلمش. فاستخدم بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان راوية الإسلام. ما تقول أنا ما تعلمتش، ما دخلتش مدرسة، مدرستي مش عاوزني أروح مدرسة. هل أفسد البلاد إلى المدارس والجامعات؟ ده طلعونا مولود مسخ مسخ والله. يعني افتكر يا ما كنت في الجامعة بقول سبحان ده دول هيبقوا رجالة برغم كنت في انشام في كانت جامعة يعني ايام ما كانت جامعة يعني كان بيطلع بيطلع اقول بقى دي هتبقى رجالة في يوم الايام دول هيحاربوا يهود ويحاربوا العرب ازاي ده رجالة مسخ ونساء مسخ. ما الذي ابعدنا عن تراثنا وعن ديننا وعن حياتنا وعن اصولنا كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طردت فيكم ما تمسكتم بماء. كلمة ماء يعني بتدل عن ايه؟ ان هيبقى في مراجعة. ماء لو لو يعني ممكن ما يتمسكش بيه هيحصل يبقى اذا يعني ايها الكرام حياتك كلها حياة دعوية ليست الا ذلك. افتكر عمر رضي الله تعالى عنه يوم عن طعن في صلاة الفجر والخنجر في صرته والآلام مبرحة. طبعا تخيل بقى بيطعنوا في مكان صعب مكان رخو يعني كل وجع مش في عظم ولا في ضلوع ولا في عضل لا ده طعنوا تحت السرة لأن طبعا مجوسي متضرة يعني عارف المكان القاتل في الإنسان فيه. فرأى ثوب وهو يعني بيتألم رأى غلام ماشي في المسجد يتعثر في ثوبه ماشي هدومه مدلدلة كده. قال يا ابن أخي تعال يا ابن أخي واحد بيموت طعنا قتلا عندك دماغ أو قاومت الألم ورأسك قاومت الألم وبتفكر في المخالفات وبتفكر في دعوتك لله تعالى؟ ده الإنسان عنده شوية برد يقول لك يا بيدعاني دماغ واجعني شوية مش دلوقتي ده برد أو مغص أو أي شيء من الهايف التافه ده مطعون تحت سرته في صفاقه اللي هي الضربة القاتلة التي مات بها حمزة من طعنة وحش. لذلك ما جامش حمزة لابد هيموت ده في معركة أخرى وحش طبعا مستميدة واخد رهان يعني واخد الأجرة مقدمة بس هوصل لحمزة ازاي ده لا يصل إيه أحد يحب يقرب لحمزة مستحيل. ولكن قال هربت له تحت صخر قعدت هربان تحت صخر فضربه رجل بسهم فقام إليه استعجل حمزة مستعجل فتعثر في حجر عطر في حجر فوجع فبيقوم فتعرى أسفل بطن الدرع اللي هو لابسه ده هو بيقوم فالجزء اللي تحت ده ايه اتعرى. قال فتلقفته فطعنته جت في نفس المكان يطعن فيه عمر طبعا اللي بيموت ضرب هنا الضربه دي لازم يموت حالا. قال تعالى يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. سبحان الله يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في الموت وفي سياقه الموت لأنه عارف أنه من أمة دعوية رجل من أمة دعوية يقوم بواجب الدعوة يا الله تعالى حتى وهو يموت. نعم حتى وهو يموت مسألة في غاية الغرابة. النبي وهو يموت أيضا كذلك ما ترك الدعوة يا الله تعالى. أبو بكر أيضا عندما جاءه الموت وجاء سياقة الموت فأرسل لعائشة أعقل بناته اللي كان حيين موجودين قال الله يا عائشة خذي هذا البعير وهذه الجفنة وهذا الثوب اعطيه العمر. يعني كان مديله ثوب كده قابل به الضيوف وعباية الحاكم والبعير اللي بيستقي عليه والجفنة اللي بيأكل فيها. قال الآن لست أميرا للمؤمنين وأنا أخذت هذا من بيت ماء المسلمين وأنا أحكمه فالآن أنا في سياقة الموت فأعطيه العمر سبحان الله. يعني اللي فاضل منه أيام ما كان بيحكم يوديه بيت ماء المسلمين يعلم الأمة يعلم من بعده. وذلك قال عمر لما أخذ هذه المسائل بكى عمر قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ أنت تعبت اللي بعدك. له لازم يبقى كده، لازم يبقى زاهد ويكون عنده حساسية في أموال الناس، مش بيأكل بطول العرض، مش كاري البلد ومش عارفين، بيندور على البلد مش لاقيينها، هو ده فيه، هو حطاه في بلاد يامن فمش عارفين البلد فين، بنبحث لنا على البلد مش لاقيين البلد. يقول لك بلد ايه البلد؟ لو حطاه في بلد هتبان، لكن ده حطاه في بلاد، فابحث عنها في البلد مش هتلاقي البلاد. ما الذي جعلهم كذلك؟ ما وجدوا من يمسك بآذانهم يقول اتق الله اتق الله. كذلك كان أبو بكر، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتم مني خيرا فأعينوني، وجدتم شرا فقوموني. وكذلك عمر قال ذلك، فقام واحد من الناس قال لو وجدنا فيك أعوجاج لقومناك هكذا. قال أتعنيني يا عبد الله؟ قال نعم أعنيك. قال الحمد لله الذي جعل في الأمة من يقوم إعوجاج عمر بالسيف. يا سلام، لكت أمة، مع أن الرواية فيها طعون كثير، ولكن خذ المعنى، خذ المعنى، يقوم عمر، ما غضب عمر، ما اعتقله، ما حبسه، ما فرض عليه حبس إجباري أبدا، ده واجب عليه، واجب عليه. أمة بتغير وتدعو إلى الله تعالى، تظل تدعو إلى الله تعالى. وكيف تدعو؟ وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسمع كلام لمعاذ، يا معاذ إني مرسلك إلى بلاد اليمن. طيب خطابك إيه؟ أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء. تمام، طبعا كان عندهم صنم اسمه ذو الخلصة، لو عبدوا الله لا يشركوا به شيء، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترى عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. خلي بالك من التدرج، بيقولوا فإنهم أطاعوه، يعني ما تتجلش على الناس، يعني ما تخشش كلك على الناس، خد جزئية واحدة اتكلم فيها، غطيها علميا كويس حتى يحفظها الخلق، والمرة الجاية حتة تانية وتالتة ورابعة، يبقى يتكامل الشرع واحدة بعد واحدة. شوف كيف يكون الداعية، علم معاذ، مرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء. تمام، لأن عندهم أصنام. فإنهم أطاعوك، يعني قبلوا هذا، فيه قبول عندهم للعلم، فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صيام شهر في العام، ما شاء الله. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. وما نساش، قال وإياك وكرائم أموالهم. ما تبقاش أنت الرئيس بقى تاخد بتنجي أحسن حاجة، وإياك وكرائم أموالهم، يعني لما تاخد زكاة، أما تاخد شياه، يعني ما تاخدش بقى السمين والحلو والأحسن وتسيب له، أما تاخد حبوب تاخد الأحسن والأفضل وتسيب له، لا، إياك وكرائم أموالهم، يعني تاخد من المستوى المتوسط، واخد بالك؟ حتى لو تبغض، لا يبغض الناس، لا يبغض الله تعالى، لا تبغض الله لعباده، أي تشدد عليه فاكرة، تقول له أنت الفاجر، تقوم الليل من العشاء لحد الفاجر، بتشد عليه كده ليه؟ هتكرره في الصلاة، هتكرره في الصلاة، وتقول له كلام أحسن من كده، من صلى بالليل كحلب شاه أو فواق ناقة، يا سلام، أو فواق ناقة قد الحلب، يعني قد إيه ركعتين؟ يبقى بقوا قريبين، هعملهم، لكن تطلب مني أقوم من العشاء لحد الفاجر، أنت بتصعب على الناس، واخد بالك؟ لما يطوعوك إدي، كل ما بيطوعوك إدي، لكن وأنت في البداية فن الدعوة، الدعوة فن، ولابد أن نمارس هذا الفن، لأن حياتنا إحنا الوان، ربنا جعلنا كذلك، خلقنا دعاة له، ندعو الله تعالى. ولو تركنا الدعوة يوما ضل العالم وضللنا وعذبنا، ربنا هيعذبنا. شايفين من في التسعينات والثمانينات، لعل بعضكم ما شافش الكلام ده، احنا عشنا بقى حياة المعتقلات بالطول وبالعرض، لأن كان الصدام مع الطاغية مباشر. إخواننا بقى الأمة جم بعد الفتح، يقول لهم يعني تجد بعد الفتح، يعني ما شفتش اللي شفناه، انت مساجد مفتوحة وكلام حلو، فلكن كان المسألة كانت في غاية الصعوبة، صدام مباشر، انت بتصلي لا يبقى تعتقد، لو صليت الفجر تقيادك معتقد، لحية معتقد، كلم في الدين وفي اليوم الآخر يبقى اعتقال أبدي وأزل. لو وجد عندك ذا القرآن تحسين قط تاخد مؤبد، ده كتاب تفسير زي أي كتاب، ماله إيه؟ طب خده، أنا ما تعتقدش وخده، أنا مستغنى عنه، إذا كنت شايفه خطر عليه خده أنت. يعني احنا شفنا أيام صعيبة، صعبة جدا يعني. فالانتقال عشان أجي من كفر الشيخ لهنا 15 كمين ولا 20 كمين، ولو عديت من واحد ما فيش معدي من الثاني، أنت رايح فين؟ هقول له رايح فين؟ هقول له رايح فين؟ البعض بياخد معه روشتات وأشعاعات ومعه كده وعمال حاططها قدامه كده عيان يعني، رايح للدكتور مش هيكذب بس هيحطها كده للعرض يعني، رايح فين؟ ما انت شايف انا رايح فين هنا، انت شايف ايه حالي قدامك اهو، رايح فين؟ هتقول هعمل محاضره في مركز الزرقاء، يقول لك ايه؟ تعال يا حبيبي حضرت ايه؟ وتتعلم الارهاب وتتعلم التطرف، فانت عايش في ايام طيبه، بنستغل هذه الايام. أنجزنا دعوة في أيام الصعوبة، أيام الصعبة جدا، في الأيام الصعاب ونلبيها، ألا نلبيها في هذا الجو البارد الطيب السليم السالك؟ نجي مشوار من آخر الدنيا ما عرفش كم كيلو ولا واحد قال لي قف، بقول الله وإحنا فيه وإيه اللي جرى، هو ما حدش قال لي قف حتى ولا بتاع مرور يقول لك معك رخصة ولا معك، هو إيه اللي حصل في الدنيا، إيه اللي حصل في الدنيا، ايه التغير الهائل ده؟ طبعا ده بناء على دعوات سابقة، ده حصيلة النبات اللي نبت وقوى، الناس بتحترمك، تصبر على العذاب وتصبر على المعتقل وانت معروف في مكانك انك شخصية فريدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول ده محمد فيه كذا وكذا، لانه بيقوم بثيرته في السلوك الانساني العالي والاخلاق الراقية، تقدم للناس ابهى اخلاق واجمل سلوك، ما يستطيع انسان يطعن فيك طعن واحد، ياخدوك له وخدوه يقول لك أصل طبعا هم مش عاوزين ناس حلوين، مش عاوزين ناس حلوين، عاوزين الشعب كله فاسد. طب كويس، ده أرضية كويسة هنستخدمها فيما بعد، طالما انت عارف ده بيعتقل الطيب ويسيب الفاسد، اخرجوا أهل لوط من قريتكم، مش كده والله، ده إنهم ناس يتطهرون، انت عاملهم لطه لا طهر يبقى ماشي منهم، لأنهم لا يحبون إلا الأنجاس أو من هم أمثالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى احنا في خير نستغله، خير هذه الدعوة نستغله يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم رغم القهر الذي كان في مكة قهر، ويستغل التجمعات، يذهب إلى سوق مجنة وسوق عكاظ ويلف على الناس في موسم الحج في منى، عمال يلف من خيمة لخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه من خيمة لخيمة، يا ناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. كل خيمة يقف يدعو لها، يدعو الله تعالى، خلقه الله داعية ولا بد أن يؤدي دوره، يستغل المناسبات ويستغل المواسم، والذي نحن فيه الآن دي مناسبات لا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك. يبقى لابد أن أدخل الإسلام كل جحر في مصر، كل جحر، هل حد يمنعك؟ هل هناك مانع؟ لما لم تبذل الطاقة في هذا؟ تعلم الناس السنة وتحبب الناس فيه، تحبب الناس في الإسلام، وتشوف مجرمي مصر العلمانيين وأمثالهم عاملين حزب ضخم يقول لك هلموا كل الناس ويبقى أكبر حزب وندخل الرئاسة، ما هو طبعا اكبر على يبقى الرئيس منه، فبيقول لنا قلت لهم فاكر ان احنا يمين ولا ايه؟ هطلع بالعكاز بتاعي وان كنت بزحف عكازي هطلع بيه وارجع سيره الدعوه تاني، لابد ان اجعل هذه الامه تنتفض مره ثانيه تدعو الى الله تعالى والى دينها، لابد ان تدعو الى ديني، نسيب هؤلاء الكلاب يحكموننا، نرجع تاني الايام السافله الماضيه القذره نرجعها مره ثانيه، يبقى نحن مخطئين، يبقى احنا لا بنفهم سياسه ولا بنفهم شيء، لابد من الدعوة لله تعالى. أما الطاووسية ونحن نبقى بشوات وناس مقدسين، دعك من هذا، أنت لابد أن تدعو الله تعالى على بصيرة في كل موقف من مواقفك، لا تترك لله شيء إلا وتدعو له، هذا دين الله تعالى وهذا واجب علينا جميعا. وإن تمكنت من عدوك فاجعل العفو، اجعل العفو شكر الله تعالى على تمكينك من عدوك، وده كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعلم أصحابه هذا التعليم والله، ويربيهم هذه التربية. الحكم ابن كيسان رجل من المعادين، أحد أعداء الإسلام. والحديث في طبقات النفاق عن المقداد بن عمرو قال: أنا أثرت الحكم بن كثان في معركة مع المشركين، فأراد أميرنا ضرب عنقه، مسكتوه يلا شيل راسه. خلي بالك النبي علمنا منهج الدعوة، أنا مسكت عدوي مش معنى عدوي يعني أنتهي منه، لا. قال: نذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، نوديه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو القائد هو يتصرف يعني. فأخذ النبي يكلمه والرجل لا يجيب، كل ما يكلمه لا يجيب. فقال عمر: علام تستأنى على هذا الكلم؟ دعني أضرب عنقه. تعمل تكلمه وهو عامل تجيله ورزينه مش هنا خالص يعني، كأنه مش مأسور أو مش ممسوك، كل ما يكلمونا في عبر الإسلام الثانية ما هوش هنا. وعمر ده عمر ما عنده الصبر على أمثال هؤلاء، قال: دعني أضرب عنقه. قال: دعني يا عمر، يا عمر دعني اسكت. فظل النبي بهدوء يكلمه ويحدثه ويرفع ويخفض حتى أسلم الحكم ابن كثان. فلما أسلم قال عمر: فأخذني ما قدمت وما أخرت، بقيت مكسوف يعني. بيقولوا: يا رسول الله تكلمه؟ هذا دعني أضرب عنق، هذا لا يسلم إلى الأبد، ده عمر الشكل ده الأشكال دي تسلم مش هيسلم. ما تستعجلش في الأحكام على الناس، لأنك هتغر صدور الناس، فبقيت داعية كبير والناس هتسمع كلام، ده وحش يبقى وحش، ده حلو يبقى حلو. لا، المسألة مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجنوده وهم طالعين: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله، إحنا كده، إحنا ميسرين، ربك يسر لك كل حاجة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يسر ولا لا؟ فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام. طب ما هو الهدي بتاعك كله كده، مالك الشدة دي والحدة دي بتاعها منين؟ مش من عندنا. وتقرأ القرآن ويقرأ السنة، المسألة كلها عندنا زي ما انت شايف كده، ما لقيتش المية يبقى عليك البدل، البدل موجود اللي هو التراب، خلاص ده الموضوع خلص. تعبان مسافر هتصوم؟ لا، ده فيه فعدة من أيام أخرى. يعني احنا ديننا كل يسر، كل يسر، ما فيش أي صعوبة إطلاقا عندنا. انت خدت الشدة دي منين؟ قال عمر: فأخذني ما قدمت وما أعدي وشي فين من النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول له: خليه يروح لأمي الهاوية. فحرج شديد. فنادى النبي عمر، قال: يا عمر، لو أطعتكم. شوفوا، أسلم ودخل الإسلام، ده مش كده بس، ده مش أسلم ودخل الإسلام بس، قاتل وجاهد ومات شهيدا في بئر معونة مع القراء. يعني مات شهيدا ومات رضي الله عنه ورضى رسوله عنه، يعني مات مرضي عنه من الله ورسوله. شو بقى محمد الداعية الرؤوف الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. عشان أدعو إلى الله تعالى لابد يكون عندي بصيرة وعندي قراءات واسعة، مش قراءة مش بقرأ المادة اللي أنا بذاكرها، لا، ده عندي قراءات استقراء واسع للإسلام، لأن أنا هدي أحكام وهدي فقه وهيقع في أيدي أسرى ودماء، هحكم في دماء وأحكم في أعراض، هحكم في حاجات كثير جدا، يبقى لابد عندي استقراء للشريعة واسع. فإذا تعرضت للدعوة طيب لابد أتعرض للدعوة، يعني أتعرض لها وأنا يعني متمكن، متمكن، مش هبص بعين واحدة واللي جابينا أذبحه، لا، المسألة مش كده. فقال: يا عمر، لو أطعتكم لذهب إلى النار، لو أنا أطعتكم وضربت عنقه ده كان كاف، يبقى هيروح فين؟ هيروح النار. ولكن لما أم الهاوية زي ما قال، ولكن لما أنا بستأنى عليه وتشرب الإسلام، وطبعا أنا عجبه هدوئي وطول نفسي وأنا مش مستعجل، مش إرهابي ولا ناسي، يعني ده بتهد مش بتبني، واخد بالك؟ إعجاب عجيب جدا. فدخل الرجل قناعة وقاتل في بئر معونة ومات شهيد رضي الله عنه ومات مرضيا عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة. عمر كان غير منه، قال سبحان الله وأنا مستعجل، وأنا مستعجل. اتعلم الإمام عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الحال. في أيام الردة جماعة مسكوا 6 مرتدين، أبي موسى الأشعري وجماعة، فواحد جاي من الميدان بيقول له أما عندك من غرابة خبر؟ قال ما فيش خبر غريب كده، حاجة يعني مش عادية يعني عندك، أو بلغتي مغربة خبر، يعني خبر شاذ يعني. قال له أيوه، لقد ارتد 6 عن الإسلام فضربنا أعناقه. ما هو عنده نص، من بدل دينه هو معه نص. أنا عمري ما هنهض حزب، هيقول النص يقول كده من بدل دينه فاضربوه. فقال عمر هل حبستموهم 3 أيام وتستتيبونهم وتطعمونهم في اليوم رغيف؟ يعني كل واحد ياخد رغيف، يعني الأسير عندنا عشان ما يبقى جامد يضرب الحرس يغلبه، فأنا بدل له رغيف يعني يدوب يعيش يعني عشان الحرس ما يمسكه يتمسك من هاتش يجري يعني. ده إسلام سياسي، إسلام دين سياسي. أي حاكم ما عاوز تعلم سياسة أقول له تعالى نعلموك، نعلموك ديننا كله سياسة. أنا بدي الأسير رغيف واحد، أما يأكل رغيف واحد يبقى عمره ما يبقى قوي ولا إيه؟ أنا بقول لك كل ما تأكل سمي الله، الشيطان مش هيأكل، شيطانك اللي معك هيبقى ضعيف، أول ما يقول أعوذ يجي واقع على ظهره على طول. لكن أنت لا بتسمي الله ولا بتأكل بيمينك هيأكل معك، ده أنت لو مسكت بخناقه هيغلبك، لأن أنت اللي بتقويه بتوكله وبتشربه. فكلما شربت كلما أكلت فقل بسم الله، يبقى شيطانك هيبقى إيه؟ ضعيف. ده كلام ابن القيم في المدارك، والشيطان المؤمن ضعيف، ضعيف يجي تزق ويقع. ليه؟ لا بياكل معاه ولا بيشرب معاه ولا بيبات في البيت، وانت داخل بدون اذكار دخول البيت يتم واجب بره صغر زي الكلب كده بره في السجعة والشتاء، واجب بره انت جوه هو بره. ديننا علمنا الكلام ده، تعلمنا هذا الكلام، احنا سيبنا الكلام ده وتركنا هذا الدين وبقينا كل واحد بقى يعني ايه امبراطور لوحده بطوله وعرضه. ولكن ديننا فيه كل شيء، فيه كل شيء، هتعيش سعيد تام السعادة لو تمسكت بهذا الدين. فعمر يقول لهم انت ما وكلتهمش كل يوم رغيف وتستتيبوهم يعني لعل يبقى لهم رجعة، على طول قتلتموهم؟ فبيقولوا يا أمير المؤمنين كنت ماذا ستفعل معهم؟ طب انت كنت هتعمل ايه معهم؟ ده هو عارف عمر زمان، هو بيقول له بقى يعني هيقول له بقى كنت عامل زيه؟ لا، قال كنت سأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه. يا بليغ، يا بليغ، شفت المستوى العالي، سأظل إمام حتى أدخلهم من الباب الذي إيه؟ خرجوا منه. لأنها أمة داعية، أمة دعوية، إحنا بندخل مش بنطلع، إحنا بندخل الناس في الإسلام مش بنطلعهم من الإسلام، لا لا. وده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت في مواقف كثيرة جدا كان أقرب للعفو منه للعقوبة. وانتوا فاكرين قصة ثمامة بن أوثال ملك بني حنيفة؟ وده كان مجرم حر، مجرم حر، معنى كلمة مجرم حرب يعني ما ترك عداوة للإسلام إلا وقع فيه ويهيج القبائل، لأنه كان في الجهة اللي فيها القبائل الأحزاب، فجنود الإسلام قبروا عليه مسكوه. ده ملك من الملوك وغطريس، النبي طبعا مش هيروحوا دول البيت، طبعا ربطوه في سارية المرس مستني لما النبي يجي عليه الصلاة والسلام. دخل يصلي صلى الله عليه وسلم وده مربوط في سارية المرس، فبيقول له ما شانك يا ثمامة؟ أخبرك إيه؟ وعاوز يقول أنت كنت ملك الملوك شاهنشاه، انت بقى اللي يعني اللي بوظت سياسه التوازن الدولي في العالم، كل ما تنحسل فيها تعمل انقلاب علينا من ناحيه تانية، توازنات السياسيه انت اخللت بيها، قال يا محمد إن تعفو تعفو على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. لو قتلت تقتل واحد يعني وراه رجالة هياخده طار، مش هيسيبه دمه هذا. ده في رواية، في رواية تانية إن لكم دم عنده وخطوا طار، بس هي الأولى الأولى يعني بيهدد يعني تقتل ذا دم، يعني واحد وراه رجالة مش هيسيبه دمه. وتركه ده أول يوم، تاني يوم، ثالث يوم. ده اللي فهم عمر إن الأسير يترك ثلاثة أيام، فهم من قصة ثمامة بن أثال، ودي مهمة جدا بندرسها عشان نعرف إن أنا بسيبه كم يوم. بأستتيبه ثلاثة أيام وبأطعمه كل يوم رغيف، برغم إن عمر جار السيف وراه جاي لما النبي جه في أول مرة، جايب سيفه بقى وراه بقى ومستني بقى اللي إيه هيقول اضربه عنقه. ده عمر عاوز يضرب عنقه، فبيبص لهم كده، هل أطعمتموه وكلتوه؟ أدب الإسلام، إنسانية الإسلام، رقيه، حضرته. الإسلام اللي يتعامل بعقل التشفي، أنا اتمكنت خلاص بقى أعمل نعوزه؟ لا، ده الإسلام له منهج، ما عندوش عقل التشفي. كان جماعة بتوع أمن الدولة بيقول لو أنت حكمت البلد هتعمل فينا إيه؟ قلت له انت متوقع اقول لك هضرب عنقك غير ما انت هتعمل فينا ايه؟ قلت له هستخدمك اشغلك زي ما انت في مكانك، بس طبعا زي ما انت بتشتغل بتدور يمين شمال هتدور يمين، مش انت متابع سياسه الحاكم هتبقى تتابع سياسه الحاكم. هو انت ايه غير صنيعه؟ انت صنيعه ليه هتبقى صنيعه وله صنيعه؟ فالمساله اجل ده احنا فاكرين غير كده. قلت له سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بيقولوا اذهبوا فأنتم الطلقاء، بيقولوا انت هتعمل فينا ايه؟ وفي يوم مكة كان يوم صعب، 10,000 فارس، النبي دخل ب10,000 فارس. العرب ما تسمحش عن كلمة 10,000 دي، ده مكة عاملة الحرب العالمية الأولى ب1000 واحد مقابل 300 من النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان اسمها الحرب العالمية الأولى، يعني الحرب العالمية الأولى كانت ب1000 ل300. محمد بقى دخل بيه 10,000، الله قوة رهيبة. وعشان يدي رعب، عشان تفهم سياسة حبيبك، أمر كل قبيلة من القبائل ترفع رايتها. طب دي فايدتها ايه؟ التلفزيون هيصور والإعلام يقول لا، عشان أثبت لأهل مكة أن العرب قاطبة تحاربكم. دول ايه؟ العباس بقى بال أبو سفيان واقف، والعباس على مدخل مكة، فعدى دي قال ده مزيانة، فمالي ومزيانة ده كان قائد البلد، ايه دول؟ ده بني أسد، مالي ومال بني أسد، ايه دي هوازن، مالي ومال هوازن، دي ادي النهر الأبيض، وانا مالي ومال الناس دي، وجفهم ازاي الناس دول؟ فدي قبل كل واحدة معلقة الرأي بتاعت، فطبعا ده عمل رعب، كارت إرهاب يعني، انا بيجينا صور التلفزيون، انا بس بقول له، دول ايه بني شيبان؟ دول كذا. 10,000 بني آدم وأمرهم يعملوا على الجبال، كل واحد مع الشيل على الجبال، صارت مكة ضوء كهرباء في مكة، لأن رافعين الشيل على الجبال نورت البلد. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ وكل واحد مش عارف الخبر اللي جاي هيعمل فينا ايه. أبو سفيان بيقول للعباس واقف معاه، قال هو ابن أخوك هيعمل فينا ايه؟ قال ابن أخوي انت عارف تكوينه وأخلاقه نعرفين، هاي من فينا إيه يعني؟ فلما جمعهم بقى الآخر، ما تظنون أني فاعل بكم، أم فيكم إيه؟ زي ما كنت بقول قال أمي كده تفكر أم فيك إيه؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطرق. وذلك العلماء بيقولوا أن تعفو على خصمك هذا شكر نعمة تمكنك منه، يعني اجعل شكر هذه النعمة العفو. لما تقبض على خصمك أنا أشكر هذه النعمة، كيف أشكرها؟ أن أعفو عنه، أن أقدرني عليه طالما أبقى أعفو. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بأمان ويتحرك بسياسة هامة جدا. طيب ده أنا داخل في أبو سفيان بن حرب والصراع بين بني أمية وبني هاشم، صراع طويل وما زال لحد اليوم كما قلت في بعض الخطب ما زال واحد من طرف يقول ازاي اللي بعد اليوم، هقول لك هتشوف لما يطلع المهدي هتلاقي الصراع كما هو، صراع بني أمية وصراع بني هاشم موجود الصراع. طيب ده حزب معارضة نعتقله؟ أبدا، أنا هكسر الشوكة تحته بكلمة: من دخل البيت فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. الله، إيه المستوى السياسي الهائل ده؟ طلع أبو سفيان في الحرم ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ده هو اللي بيزيع البيان لأن له فيه. إحنا سياسيين قلت والسلفيين من هم السياسة؟ علمنا محمد السياسة، هو اللي علمنا، وإزاي نعرف نشد ونرخي وإزاي نأدي دور السياسي بمهارة. ده شر، ده شر، كيف امتص غضب الغضوب كما فعل مع أبو سفيان بن حرب، هكذا هكذا كيف استقطب النجاشي وهو عدى البحر ما عداش البحر، والنجاشي في أن فيها ملك لا يظلم عنده واحد، ده جدي، ده كلمة كبيرة قوي يعني، أنا جيت لك ما لقيتش كريم في البلد غيرك، يعني إيه يعني؟ هكسفك وأحرجك عشان تقوم بواجب الكرم. نتعلم يا جماعة النصوص الشرعية، نتعلم الشرع، ده ما نزل إلا لكي نتعلم، بيعلمنا، يعلمنا السياسة وعلمنا الحكمة وعلمنا الحركة وعلمنا الحياة، واخد بالك؟ يبقى إذن قوة الإسلام في الدعوة إليه، قوة الإسلام في الدعوة، الجماهير كل جماهير مصر أحبت الدعوة، أحبت الإسلام، للسلفيين مش للإخوان، لأن كل الدعاة المشهورين محبوبين من الجماهير، ننتخب منهم منتخب فلان، يبقى أنا اللي بوجه، أنا اللي بوجه، وما زلنا نوجه وسنوجه حتى وإن كان الرئيس في شدة الحكم، لكن برضه مش هيعرف يمشي لوحده، أنا اللي همشيه، منتخب فلان لوحده عمره ما متحرك، لأن كل جماهير مصر سلفيين كما تعلم. يبقى إذن السياسة لكي نتحكم فيها لابد مننا نجتمع على الدعوة إلى الله تعالى، لأن الجماهير دي هتعرفي مين وتعرفك منين إلا من الدعوة. الدعوة لها منة على الأمة ولها منة علينا جميعا، ومن منة هذه الدعوة أن الجماهير تصق على رأيك، وينتخب فلان وفلان، يقول انتخب فلان، ينتخب فلان برأيك. يبقى لابد من الدعوة، لو تركوا الدعوة ويريدون الحكم أقول ده غلط منك، ده الدعوة هي الحكم، هي السياسة، الدعوة هي السياسة، املأ الدنيا دعوة في جنباتها، نيجي وقت الانتخابات يبقى انت معك كم هائل من الأصوات بتتحرك لازم تعاون، ولكن تقبض يدك عن الدعوة، لا تنفق نفسك ولا مجهودك وتقبلها في الدعوة، وتيجي ياخد يقول يا ناس انتخبوني، ومن احنا عرفك منين وانت مين، ايه اللي انت قدمته لنا، احنا بنخبط عليك بالليل نستفتيك، بتفتح وتقعدنا وتفتينا وتكلمنا وتبسط، اه حاضر، يعني تبذل نفسك للجماهير وللناس. يا عم الشيخ ممكن اكلمك؟ اتفضل، ده في موضوع طويل، اقول له حاضر، انا هركن الحيطه اهو وتكلم براحتك، قول له الصبح واقعد اسمع للنهايه واحل له مشكلته وادي له فتوايا، ما بينساش هو الكلام ده، هو مش بيتناسي الكلام ده، ده خدمه انت بتديها للناس، وان كانت هي خدمه مجانا انت هتطلبه في يوم المنتخب ناخب معين هيمشي معاك. وذلك كان العلمانيين كانوا في غايه الذهول ان الطيار الاسلامي ده بيتحكم فيه ريموت كنترول من بعد، ذهول، وبدأوا بقى يعيدوا فلولهم تاني وحساباتهم وأوراقهم، وإحنا زي ما احنا راضينا من الغنيمة بالإياب كما يقولون، هو كده حلو، والوصول للحكم بالسهولة دي هنوصله برضه، ده بالدعوة، ولا بد من الدعوة، لابد أن تنتشر في القرى والنجوع، لابد أن نقوم بخدمة هذه الأمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خدام خدموا الأمة، ولابد أن نقوم بالعمل الاجتماعي كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بيخدم أي حد، ودي الفتوة كما يقول باب الفتوة عند مدارس الأكيد بن القيم، معنى كلمة الفتوة أن يقوم الرجل بخدمة غيره، ولذلك كان محمد هو فتى الفتيان عندما يجمع الله الخلائق يوم القيامة، فكل نبي يقول نفسي نفسي، كله بيهرب نفسي نفسي، وهو يخفي يقول أمتي أمتي، أي وطر نفسه لخدمة أمته، هذه الفتوة، وهذا يسمى فتى الفتيان، أن تكون في خدمة غيرك وتقوم بالخدمة لغيرك، لأن هذا مرض الدعوة. ولذلك لو أنت شخص غير معروف وغير قائم بواجب الدعوة، لو هتغير ممكن مش هتغير، مش هتغير، عمره ما هتغير. أنا بركب توك توك لمكان مثلا رايح شغلي، أول ما أدخل الموقف كل عيل راكب توك توك يرمي السجارة اللي في إيده ويجي مشغل قرآن، يقول لك الشيخ جاي ابن عاجر يا ريت ياخذنا، ما هو هذا بيسترجع، ما هو عارف المشاركة مع توك توك واحد بيشرب سجاير ولا مشغل أغاني معاه. أول ما أدخل بطحة مع نفسي، بطحة كله مبطل أغاني، شغل قرآن، الموقف كله قرآن، حاضر أخذ ده مرة وده مرة وده مرة بشجعه على ما هو فيه من خير، لكن لابد أن أغير. غيري ممكن بيركب لحيته شد ولا يعبر، يقول لك مش عاجبك أنا خد غيري روح انزل، ولكن لابد أن يكون لدعوتك هيبة ولتغييرك للمنكر هيبة، وأن تكون مهاب في وسط الناس، لا يروا منك إلا الاتزان والعقل والأخلاق الرقية العالية، فمهما أمرت يستجاب لك. يعني مثلا في التعليم عندي، مثلا لا بدخل مكان مدير القطاع نفسه الفراش يقول الشيخ براهيم جاي براه يجي رامي السجارة في البتاع تحت، أنا قلت له حاجة دار ما دخلتش لسه، قل لك البركة، ما الذي جعله ذلك؟ لأننا أمرت قبل ذلك، هذا حرام لا يجوز لك، فخلاص بقى بالنسبة له المسألة مقدسة، يشوفك هيدخن بعد كده مش مشكلة، ولكنه استجاب للأمر. ونكرر هذا الأمر، ولابد أن يستجيب الناس لنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذه أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لما يستجيب لي؟ لأني أدعو إلى الخير. وشوف التقديم العجيب في القرآن، والقرآن نظم هائل، نظم هائل، مش مجرد أننا بنحفظ ونبلع. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وبدأ بدعوة الخير، يعرفوا أنك أنك داعية الخير. فإذا أمرت بالمعروف بتأمر بشيء معروف، يقول لك ده شيء جيد، ما هو الخير هيأمر به بالمعروف، وتنهون عن المنكر، يبقى سبكت خيرين قبل الايه؟ قبل المنكر، يبقى في إجابة لا محالة، في إجابة لا محالة. يبقى لابد للدعوة أن ترسم لها شخصيتها، وألا تغيب عن واقع المجتمع ليل نهار. الجماهير يعني تقذف في وجهك إعلانك إذا لم تراك إلا يوم الانتخابات، تلاقي واحد عربية ويلف وعمل يفط، أنت كنت فين قبل كده؟ أين كنت قبل هذا؟ أنا عاوز أشوفك قبل كده بتأدي خدمات للناس، بتقوم بواجب الخدمة للناس. شوف أبو بكر لما تولى الخلافة كانت عجوز في المدينة عمياء، يصلي الفجر ويذهب إليها، ينظف الكوخ ويرش به الماء ويطلع منه القذورات ويرتب للمرأة هذا الكوخ، وهي عمياء عجوز ليس لها خادم، هو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله، عمل خدمي جماهير يقوم به، لازم يقوم به. وكان يحلب شياه الأيام والأرام، لأن العربي المرأة تستنكف تحلب الحليب، ما كانتش النساء بتحلب، الرجال هي تحلب. طب مرأة أرملة ما عندها رجل، امرأة فقيرة ما عندها رجل، فكان هو الذي يحلب شياه الأيام والأرام. يوما بيعوه في السخيفة خليفة، قال الله يعوض علينا، فقدنا الذي يحلب لنا الشياه، يرمينا يحلب الشياه الصبح. فبعد الفجر طرق الباب، فالعيال الصغار بينجلوا كلام أهلهم، فبيفتح البنت الباب قالت يا أمه حالب الشياه يا أمه، ده جه تاني الرجل، جه تاني، ما هم بالليل بيقول ده عمره هيجي تاني، ده بقى أمير مؤمنين، معقول هيجي يحلب الشياه تاني؟ قالها كفي بل قولي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمها الأدب وزي تدي مركز الإنسان قيمته وقدره. كم كان قدره هو يعمل هذه الخدمة الاجتماعية للناس؟ يبقى لازم يكون خدوم اجتماعي، يبقى لما أديله علم هيسمع، لما أديله أمر هيسمع هيفهم، لأنه رأى من الخير، ولتكن أمة يدعون إلى الخير، أبدأ أنا بالخير، يكون طرفي المجتمع هو الخير، فإذا أمرته بعد ذلك يأتمر ويسمع وينصاع. طبعا ما كملتش حتى المنهج الدعوة والدعاء وطريقة الدعاء وكيف الإنسان يدعو، والباب اللي أنا جهزته للدعاء عشان يحفظوه ضمام ابن ثعلبة، وإزاي يعني كان بيقول له جئتك من البادية من عند قومي، فبيقول له يا محمد، دخل الجمح كده وربط الجمل في الجامع. وطبعا العلماء بيقولك يعني دل على أن روث وبول الجمل ليس نجسا، وكل حتة عندنا فيها فقه، مسألة مش سهلة يعني، يعني كل سطر يعني بناخد منه علم, احنا بنتعلم ونتعلم حتى نموت. فواجب جرير يقول من منكم محمد؟ فقال انا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد المطلب؟ قال له ابن عبد المطلب. ايه الجلف ده؟ ده انا رسول الله والنبي و الى اخره. تقول لي كده من محمد وابن عبد المطلب بهذه الجفوه؟ كلام ده ابن يدين المشايخ اللي خدوا في نفسهم قداسه. بيقول له اني سائلك اسئله ومشدد عليك فيها فلا تجد علي, يعني ما تزهلش منه. أنا هشدد يعني ما تاخذنيش, أنا هشدد عليك. واحد جاي من الصحراء بقى ما درسش آداب ولا لغة ولا بلاغة ولا يعني الألفاظ الرقيقة, أنا جاي هو وهأسألك أسئلة وأشدد عليك فيها فيعني. وبعدين يقول له فلا تجد علي. قال له خذ راحتك, قول زي ما أنت عارف. يعني لو أنت بتحلفني على حاجة أنت بتتهمني كشيخ, وده أدب وده زوج. ايوه ما هو الكلام يعني. يقول استحلفك بالله الذي بعثك للناس رسولا وبالذي نصب هذه الجبال الى حوالي دهية, الله ارسلك لنا وغيره. وتاني استحلفك بالله وهذه الجبال التي ارساها, الله فرض علينا الخمس صلوات. يقولوا نعم, فرض علينا الصيام كل الشرائع واستحلفوا بالله. كلام خشي واسلوب كده هجوم, والنبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه ويتألفه بأدب عالي ولا يغضب عليه. انت بتقول لي يا فلان, انا فلان ده انا شيخك وشيخ ابوك واللي جابوك واللي ما تصلوش على النبي. امنا قداسة لناس لا قداسة لها. كان الرجل يقتحم النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر, المرأة تأتي وتمسك بإيده النبي صلى الله عليه وسلم فيقعد في السكة لها, مش هيقدر يقف بعد ما سنه كبر, فيقعد في التراب. ولا يا أم فلان خذيني في أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. يعني امرأة واقفة هو النبي صلى الله عليه وسلم مسنود على الحيطة وعمال يتكلم فيه يتكلم فيه يتكلم فيه. فعمر بيقول له يا رسول الله تقف لهذه المرأة العجوز, انت واقف وهي واقفه وموقفاك, والنسوان دول يعني ربنا يهديهم ما عندهمش اعتبار للمصالح لانهم طويلين يعني ما يهمهاش. انا بحاول بكفي التليفون ولا جاء واحده اقول لك في التليفون, هي مش بتسال سؤال واحد, تسال سؤال طب ولو كذا ولو ولو ولو ولو. قلت لها قدامي محاضره بكتبها عشان شغال للناس, انت هتاخد التليفون لحسابك. وبين ممنوع من الاطباء ان استخدم الموبايل لان عندي اورام في المخ, وده ممنوع جدا يعني, وده من اسبابه يعني لازم استخدمه قليل للغايه للقليل للغايه يعني انا مأنون منه. فيعني لا واحد يقعد ساعه قدامك على التليفون, طب ليه كده؟ ده انت الاشاعات كلها نازله فوق عليا انا, يعني اذيه قاتله يعني. فيعني اذا كنت كده, اذا كان سؤال ضروري كلمتين ومشي نفسك, جابني في مسجد جابني في المسجد في اي حته. لكن المصيبه اللي احنا شغالين فيها ديت يعني عملت لي مشاكل ملهاش نهاية, وما زلت بعاني من هذه المشاكل. فنرى أبو عمر يقول له المولية توقف مع امرأة وقف مع المدة دي كلها. وجات الخلافة بتاعت عمر وقابلته خولة ووقفته خولة على رجليه ويقول بقى انت تقف مع هذه المرأة؟ قال سبحان الله كيف لا أقف معها وقد استجاب الله لها من فوق السبع سماوات التي جاءت تحاول وتشتكي إلى الله. قال هي ديت اللي القرآن اللي نزل فيها, أنا ما أقفش لها يا عمر. وكانت ميزة عمر بالمواقف بيستفيد منها, زي ما قلنا في الأسير كده بيتعلم المواقف. فلما قتلوهم قال اللهم إني أرفض ذلك ولم أكن شاهدا والحمد لله الذي جعلني لما أراك. ده بيتبرأ من كلام الأئمة أبو موسى الأشعري, بيقول لا حضرت ولا شفت ولا أمرت, فأنا أبرأ الله من ذلك. ادعوا الناس لله تعالى وخذوا منهم كلام عشان خاطر يرجعوا للإسلام مرة تانية, لكن ما اخدوش على طول مرة واحدة بالعنف وبالشدة. فالدعوة فن, والفن ده لابد أدرسه على يد محمد صلى الله عليه وسلم, لأن لو ما كانش يعني لطيف ورقيق كانت بقت المسألة يعني صعبة. هو ما كلمش أهل مكة غير مرة واحدة لما تكاثروا عليه في الحرم وحطوا عليه خلل جزور وحطوا عليه ساجد وقاعد يقولوا عليه كلام وهو سامع وهم كانوا خايفين منه كل ما يتكلمون عنه يروا تغير وشه وهو بيصلي انت بتصلي وسامع الكلام فبتحصل بقى من الكلام تغيرات في وشك وانت بتصلي قال ده لو خلص يعمل فينا عمايل ما هو تكاثروا عليه ولكن لي ان استخدم الشده والحده في موطنها في موطنها وادعو الى سبيل ربك بالحكمه فالحكمه قد تكون السيف والحكمه قد تكون الكلمه اللينه والحكمه قد تكون الكلمه الشديده فكلمه الحكمه كلمه ايه معناها واسع معناها واسع يعني قد تقتضي الحكمه السيف قد تقتضي ذلك يعني فلما انتهى المسألة قال تعرفون يا قريش ماذا جئتكم به قالوا جئتكم بالذبح ده بيتكلم عن يوم بدر قالوا يا ابا القاسم ما عهدناك هكذا بل احنا انت ما كنتش كده ده مجرد مره واحده يعني خش معاهم بقوا مرعوبين قول ما عهدناك هكذا انت ما كنتش كده زي اليهود لما حاصرهم في الحصون في خيبر وطال الحصار قالوا اخرجوا لي ابناء القردة والخنازير يبقى اللفظ الخشن احيانا مطلوب في موضعه انزلوا من الحصون يا ابناء القردة والخنازير فبينادوا يا ابا القاسم ما عهدناك سبابا انت ما كنتش بتشتي وجعهم الكلام وجع وده كلام الحسن بن ثابت والله انه عليهم اشد من النبل اللي هو هجاء حسن بن ثابت للكفار كان هجاؤه النبي يقوله هذا أشد عليه من إيه من النبل من السهام يعني فالكلام أحيانا بيبقى في موقع السهام أي شديد يعني فيستخدم هذا الكلام الخشم في بعض المواقف بس متى أضع هذا موضع هذا يعني لا أضع السيف في موضع الندى ولا أضع الندى في موضع إيه السيف وده كلام معاوية في الحلم رضي الله تعالى عنه قال لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي المسائل اللي جيبها الكرباج ما صحش نستخدم في هذا ايه السيف واضع صوتي حيث يكفيني لساني يعني بدل ما اضربك بالكرباج هقول لك كلمه خشنه هتجيب نتيجه يبقى بلاش الكرباج لان كان من احلم العرب معاويه بن سفيان يعني بيضطر يجي للبدائل اذا كفى البديل عن بديله طبعا الكلام ذو شجون والموضوع لم ينتهي بعد ولكن ارجو نخرج من هذا المجلس عازمين عزما اكيدا للدعوه الى الله في كل مكان في الشارع في المحلات في المدرسه في كل موقف من وقت الدعوه الى الله تعالى لا تترك لله عليك حقا وتتركه لابد تدعو الى الله تعالى واحد بيشرب هواء يقول له اشرب وانت جالس واحد بيتبول هواء يقول تبول وانت جالس هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك شيء اطلاقا الا عينك لذكر يقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل المجتمع هو رقيب على المجتمع انت رقيب على المجتمع وأدعو الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح.